ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات، وأخبر أن حال المدعو له شأنه في إجابة الدعوة. فورد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل. أما الصائم فإن لحظة الإفطار تكون لحظة خضوع وذل وانكسار، لأنه ليست في أول اليوم والإنسان ما زال في شدته، لكنه بدنيا يكون في أوج ضعفه، فيأتي الدعاء والبدن قد انكسر، فربما أثر ذلك على النفس فيكون أقرب إلى أن تجاب الدعوة. وأما الإمام العادل فليس هينا أن يرزق الناس إمام عادل، بل إن عدل سنة يوافق عبادة 60 سنة كما في بعض الروايات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة لما ذكرهم قال: أولهم إمام عادل، ثم قالوا: شاب نشأ في طاعة الله، إلى آخر الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. فهذا ذكر للغمام في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك، عائد على الدعوة، أو لأنصرنك، عائد على الداعي، لأنصرنك ولو بعد حين. وأهل العلم يقولون إن كلمة حين تطلق ويراد بها ثلاثة أشياء، إما أن يقصد بها مطلق الوقت أي غير محدد، ومنه قول الله عز وجل في قوم يونس: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وإما أن تطلق ويراد بها 6 أشهر، وإما أن تطلق ويراد بها 40 سنة، وإما أن تطلق ويراد بها 6 أشهر، وإما أن تطلق ويراد بها مطلق الوقت. فالحديث يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالظالم لما أوقع ذلك الظلم على نفس ذلك المظلوم جعل نفس المظلوم تنكسر، فيكون ذلك أقرب إلى سرعة إجابة دعائه: يرفعها الله فوق الغمام. ويقول الرب جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك نقول مرارا إن من العقل والحكمة وحفظ النفس وحفظ الدين أن ينأى الإنسان بنفسه عن ظلم العباد. والأول يقول: فكن كما شئت إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا 2، فلا تقربهما أبدا: الشرك بالله والإضرار بالناس. فمتى الإنسان سلم له توحيده وأقام العبادات ونأى بنفسه عن ظلم الناس فهذا ناج بإذن الله وفضله ورحمته.